أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ألا يرى سماحتكم أن وجود بعض المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية والسماح لبعض محلات الغنى والاستئثار بالمال أنها من أعظم الشبه التي يجعلها هؤلاء الخوارج من باب الاستحلال لهذه المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، ويحفزون بذلك الشباب إلى الولوج إلى أبواب التكفير، فما هو قولكم حفظكم الله؟ لا شك أن هذا خطأ منهم، ولم يزل وجود المنكرات في الإسلام، فوجد الغنى والطرب في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، انتشرت الأغاني وصنفت بها الكتب بعد ذلك. لكن بدون شك أن من أراد أن يخدم فكرا ويدعو إلى منهج يلتمس بكل ما يستطيع أن يعزز ما يدعو إليه، إما بتجميع ما يجد من مخالفات أو تضخيم ما يجد. أما ما يتعلق بالربا فلا شك أنه من المحرمات التي شدد الله في أمرها في كتابه الكريم، والمنكرات فيما يتعلق بالطرد والمجون مما يثير نفوس أهل التقوى ويؤذيها، لكن لا يصح ولا يقر أن يخرج من مجالس الكراهية للمنكر الشعزاز منه إلى أمر أنكر منه وهو تكفير الناس، أو تجاوز ذلك إلى تكفير الدولة جملة وتفصيلا. ولا يجوز تكفير أحد إلا ببرهان لا شك فيه. ومع ذلك نرجو الله جل وعلا أن يهيئ الأسباب المعينة على إبعاد الفساد وقمعه، وأن يهدي الشباب في كل مكان إلى اتباع سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم.